هذا كتاب الله عز وجل، وذكر فيه القصة المشهورة في جمع أبي بكر رضي الله عنه كتاب الله جل وعلا، وما حصل من الحوار والنقاش بين الصديق وعمر رضي الله عنهما، كذلك مع زيد بن ثابت. وعلى العمل من أجل الأعمال التي عملها أبو بكر رضي الله عنه، حيث وفقه الله جل وعلا وهداه وأعانه على جمع كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ لم يكن القرآن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رأى عمر هذا الرأي الموفق، وعمر محدث ملهم قد ألهمه الله جل وعلا كثيرا من الأمور التي وافق بها الشرع، ومن ذلك ما ألهمه الله جل وعلا في هذا الأمر المتعلق بجمع كتاب الله سبحانه وتعالى. وانظر أخي المبارك إلى كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاور بعضهم بعضا في هذه المسائل وهذه القضايا، وانظر إلى إشكال أبي بكر رضي الله عنه حين قال كيف تفعلوا أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الصحابة عندهم توقف عن أن يعملوا عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب على كل مسلم. لكن عمر كان اجتهاده موفقا مسددا، حيث قال لأبي بكر هو الله خير، لأن الأمر وإن كان لم يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الحاجة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن قائمة. لذلك أهل العلم إذا ذكروا وبينوا البدعة فإنهم يذكرون أن البدعة إذا لم يقم المقتضي لفعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بذلك بدعة، أما إذا كان المقتضي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد ذلك في عهد غيره فإن ذلك لا يعد من البدع. ولهذا كان من أجل أعمال أبي بكر رضي الله عنه جمعه لكتاب الله جل وعلا، فذلك اطمأن الصديق لرأي عمر ثم عرض رضي الله عنهما الأمر على زيد بن ثابت. وانظر إلى الأمور التي وصف عمر وأبو بكر رضي الله عنهما بها زيد، حيث قال له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. هذه صفات مهمة جدا في من يقوم بهذه المهمة العظيمة جمع القرآن الكريم، أن يكون شابا لأن الشاب عنده قدرة على ذلك، وكذلك عاقل، العقل لا بد منه في مثل هذه القضايا، وكذلك الأمانة قال لا نتهمك. ثم الأمر الرابع أنه كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أربع صفات اجتمعت في زيد رضي الله عنه فكان أولى بجمع كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك اهتم رضي الله عنه لهذه المهمة العظيمة، وقال لو كلفوني نقل جبل فكان أهون علي من ذلك، وصدق رحمه رضي الله عنه في هذا. وقد يشكل على بعض الناس قوله حتى وجدت آخر آية في خاتمة براءة عند أبي خزيمة، قد يقول قائل كيف يكون هذا والقرآن متواتر؟ نقول إن التواتر لا يعني وجوده في الصحف، وإنما التواتر تلقيه من الصحابة ثم التابعين وهكذا، القرآن متواتر لكن المقصود هنا جمعه مكتوبا، وإلا فإن هذه الآية وإن كانت لم توجد إلا عند هذا الصحابي إلا أنها موجودة محفوظة عند عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الأربعون، إذا كان أبو بكر هو الذي جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، فماذا صنع عثمان بالقرآن؟ الجواب، روى البخاري بسنده أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. أيضا هذا السؤال وجوابه في غاية المناسبة، حيث وفق المؤلف رحمه الله تعالى في الإحالة على ما جاء في الصحيح من القصة المشهورة في جمع عثمان رضي الله عنه. والمقصود من سؤاله رحمه الله تعالى أن يبين لك القرط بين الجمعين، بين جمع القرآن في عهد الصديق وجمعه في عهد عثمان رضي الله عنهما. فإن جمعه في عهد الصديق إنما كان لغرض عدم ذهاب شيء منه أو نسيانه، لأن القتل قد استحر أي كثر في القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جمع الصديق لأجل حفظ القرآن في مصحف لأنه لم يكن إذ ذاك مجموعا. أما في عهد عثمان فإن القرآن قد جمع، ولكن لاختلاف الصحابة في القراءة حتى كادوا أن يقتتلوا فيما بينهم للاختلاف الذي عندهم في القراءات، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. لذلك عثمان رضي الله عنه رأى أن يجعل القرآن على حرف قريش، والخلاف في هذا قائم بين أهل العلم، هل عثمان رضي الله عنه نسخ الأحرف الستة وأبقى حرفا واحدا هو حرف قريش؟ هذا نصره الطبري رحمه الله تعالى في كتاب جامع البيان ورجعه، ورأى أن عثمان رضي الله عنه نسخ جميع الأحرف السبعة ولم يبق إلا حرفا واحدا. فالقراءات العشر المتواترة التي نقرأها اليوم راجعة إلى حرف واحد وهو حرف قريش، هذا على قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ومنهم من قال إنه لا يمكن لعثمان رضي الله عنه ولا لغير من الصحابة أن ينسخوا حرفا أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإنما أراد عثمان جمع القرآن على أمر واحد وفي جمع واحد متحد في قراءة واحدة، ويضاف إليها القراءات أو الأحرف الأخرى. فما في مصحف عثمان رضي الله عنه هو بقية الأحرف، لأن الأحرف السبعة الغرض والحكمة من إنزالها هو التيسير على الأمة، وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تيسر الأمر على الناس على أهل الإسلام فذهب بعض الأحرف السبعة. فهذا قول آخر أن ما جمعه عثمان رضي الله عنه إنما هو بقية الأحرف السبعة، لذلك جعلها في مصاحف متعددة وجعل في كل مصر من الأمصار من هذه المصاحف. فتبين بهذا الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما جزاهما عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله: الباب الثامن، كيف كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال 41: ما معنى الوحي لغة واصطلاحا، وكيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الوحي في اللغة له معان، منها الإلهام والرسالة، وفي الاصطلاح إنزال الله ما شاء من كلامه إلى رسله. قال البخاري في أول صحيحه: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم روى بسنده إلى عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم، المؤلف هنا في هذا السؤال والجواب تحدث عن قضية مهمة متعلقة بالقرآن وهي الوحي، لأن أنت جاوب الباقي يا شيخ. انتهى شيخنا حبيب الله. نعم، لأن القرآن وحي كما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهو وحي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجواب كان فيه إشارة سريعة إلى شيء من معاني الوحي في اللغة، فقال: هو الإلهام والرسالة. وهو الأشهر في هذا أن الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي، هو الإعلام الخفي، ومنه الإلهام، منه الرسالة، وأنواعه سبعة أو أكثر من ذلك. فذكر رحمه الله تعالى بعض معاني الوحي، والوحي يختلف من الوحي ما أوحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام، وهو المقصود هنا. من الوحي ما يحيي الله جل وعلا إلى مخلوقاته، كما أوحى إلى النحل وأوحى إلى أم موسى ونحو ذلك. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها وكيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع مختلفة، أيثرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الملك على هيئة رجل فيكلمه في الناس، كما كان يأتي على هيئة دحية الكلب رضي الله عنه، وهذا كثير. ومنه ما يكون من أن يقبل في روعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا نوع من أنواع الوحي. كذلك من أنواع الوحي أن يتمثل ملك له على حياته التي خلقه الله عليها. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على حياته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في غار حراء والمرة الأخرى حينما عرج به إلى السماء السابعة. قد رأاه وله 600 جناح، الجناح الواحد قد غطى الأفق. فهذه بعض أنواع الوحي التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في حديث عائشة الذي في الصحيح بعض صور الوحي وهي أشدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه يأتيه مثل الصلصلة الجرس، يعني في شدته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيصدم عني، يعني أن الملك يفارقه، فإذا لأنه لا يعي ما يقول بشدة القول الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ولكونه مثل الجرس في الصفرة والصوت القوي الشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بما يقوله الملك حتى يفصم عنه. فإذا فارقه الملك وعى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله له. بل إن الراوي ذكر أن الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة الشديدة، وإن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا، قال من كثر القول الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، قد جاءه الوحي فكاد فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ترب فخذ زيد. وهذا يدلك أخي المبارك على شدة معاناة النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل هذا الكتاب العظيم، فإنه لاقى في ذلك شدة في تلك السنوات التي كان ينزل عليه فيها الوحي، فهو تحمل الشدة والعنت في تلقي القرآن، وكذلك عانى صلى الله عليه وسلم شدة وأذى ومعاناة في تبليغ هذا الكتاب، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال الثاني والأربعون: كيف كان أول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: روى البخاري في صحيحه عن عائشة أيضا قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل سلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد في الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرئا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جلعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وكذب، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذه الأسئلة الثلاثة إجابات المؤلف فيها إجابات بديعة في حالات على ملي، حيث أحال في إجابات على السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فإجابة هذا السؤال من جامع الصحيح حديث عائشة الطويل فيما كان أول ما أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حديث طويل لكن المقصود منه والشاهد هو ذكر ما أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى الآية الخامسة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة يقصر المقام عن ذكرها، ولكن من الأشياء التي ينبغي الإشارة إليها متعلقة بموضوع الوحي أن عائشة رضي الله عنها ذكرت من أنواع الوحي الرؤيا الصادقة في رواية الصالحة. هذا نوع من أنواع الوحي الذي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لأنها تقع كما رآها صلى الله عليه وسلم، ليس فيها رموز، وإنما ما يراه في منامه صلى الله عليه وسلم يقع كما رآه. ثم ذكرت أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحنث والتعبد لغار حراء، هذا قبل البعثة، والله أعلم بطريقة التعبد الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما حصل في هذا الغار من المشهد العظيم من الجحد الذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من ضم جبريل له 3 مرات وأمره بالقراءة وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه ليس بقارئ، حيث قال ما أنا بقارئ. ثم ما حصل من رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقد ارتاع لذلك وبوادره، أي أعضاؤه ترتجف صلى الله عليه وسلم من شدة ما رآه في هذا المكان، وأمرا لم يكن قد ألفه صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم، فكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها مثالا للمرأة الصالحة المطمئنة لزوجها، حيث استقرأت رضي الله عنها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأعماله وصفاته، فقالت مطمئنة له: كلا لا يخزيك الله أبدا، في رواية لا يحزنك الله أبدا، فهي استقرأت حياته وأعماله الصالحة. قالت: إنك تقي الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نواب الدهر، من كانت هذه صفاته فإن الله لا يخذله وإن الله لا يحزنه وإن الله لا يخزيه. فهذا استقراء جميل منها رضي الله عنها. فالمقصود أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي التأمل فيها والنظر فيها. ثم ما حصل من خديجة بالذهاب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة، وبالمناسبة فإن ورقة رضي الله عنه ورحمه كان مسلما، مات مسلما، ليس صحابي ولكنه مسلم، كان على الحنيفية السمحة، وقد جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل الجنة، وذكر أن هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى وحي ثم وحي ناموسا. وأيضا أخبر أنه سيعادى، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر، كيف يخرجه قومه وقد كان منهم معاشر بين ظهرانيهم، فقال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا في درس لنا جميعا أهل الإيمان والإسلام، أن لا بد أن يحصل لنا معاداة. أرد لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سأل الله جل وعلا لنا جميعا الثبات على دينه حتى نلقاه. نعم. قال رحمه الله: الباب 9، باب آداب قارئ القرآن. لا يكفي شيخ مناسب الذي ترونه هذا الباب. هذا الباب خلع يشتير باب انت. لأننا عند الوالد في زيارة في المستشفى. لا بأس، طهور إن شاء الله شيخ. كان في أسئلة عندكم؟ طيب. نعم، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله عنا خيرا. آمين. وإياكم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: نعم، ما نصيحتكم لمن يجتهد في حفظ كتاب الله بمفرده ويجد صعوبات في ذلك لندرة الشيوخ والمعلمين في هذا الباب؟ أقول لهذا: أفقه الله، الحمد لله الآن الأمور متيسرة. في السابق كان يصعب على الإنسان إتقان القرآن إلا عن طريق شيخ يقرأ عليه، أما وقد تعذر عليه وجود شيخ يقرأ عليه، فإن الآن القرآن متيسر في برامج وعن طريق التواصل، عن طريق المحاسبة، عن طريق وسائل التواصل، فهي طرق متيسرة بإمكانية أن يتواصل مع أحد المشايخ عن طريق أحد وسائل التواصل ويعلمه القرآن. أما قراءة القرآن مجردة من دون أن يقرأ على شيخ فإنه لا يلزم من الخطأ واللحن خاصة الجلي، وكم من شخص حافظ القرآن بهذه الطريقة وقع في أخطاء جسيمة ثم يصعب عليه هذه الأخطاء حتى لو تعلم صواب بعد ذلك فإنه يعثر عليه ترك الخطأ لأنه قد بدأ حفظه على هذه الطريقة الخاطئة. فوصية لهذا الأخ الكريم أن يستغل تيسر تعليم القرآن الكريم عن طريق سماع الأشرطة المتاحة أو عن طريق البرامج الموجودة وغيرها، كذلك عن طريق إذاعة القرآن وغيرها فيها برامج تعلم التلاوة وصحة التلاوة. فلا عذر لأحد اليوم في أن يقيم القرآن إقامة صحيحة. وأوصي نفسي وأخي الكريم وغيرهم من يسمعني بأن يكون اهتمامنا كذلك منصبا على الفهم لكلام الله جل وعلا وتدبر آياته والعمل بها، فإن الحفظ إنما هو وسيلة من الوسائل المعينة على فهم كلام الله جل وعلا وتدبره والعمل به. أسأل الله تعالى أن يسر لهذا الأخ الكريم ولغيره حفظ كتاب الله جل وعلا وفهمه وتدبر آياته والانتفاع بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف تكون القراءات العشر مختلفة ولو اختلافا يسيرا وقد جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على مصحف واحد؟ سؤال جميل جدا ينم على فهم ثاقب. أقول إن الخلاف كما ذكرت لك قبل قليل قائم بين أهل العلم، من قائل إن عثمان رضي الله عنه قد جمع القرآن على حرف قريش على حرف واحد، وأن مرد قراءات العشر كلها إلى هذا الحرف. وتعلم أن لغة قريش لغة وإن كانت لغة قبيلة واحدة إلا أن الأحداث فيها مختلفة، فعلى هذا الاختلاف الذي يواقع في القراءات العشر يرجع إلى هذه إلى هذا الحرف. وأما على القول الثاني وهو عندي أرجح أن عثمان لم ينسخ الحرف الباقية فلا إشكال في هذا، مرجع الاختلاف في القراءات العشر إلى الأحرف السبعة، وليس مع ذلك أن يكون لكل كلمة سبع اختلافات، لا يلزم هذا. وإنما كما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف يعني على سبع لغات، على سبع لغات من لغات العرب، مثل قولك هلم وأقبل وتعال، يعني أنها تختلف باللفظ والمعنى متحد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم تبليل الأصابع بالريق لتقليب صفحات المصحف؟ هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم شدد فيها، بل بعضهم حكم بالكفر على من فعل ذلك لأن فيه امتهان لكتاب الله، وهذا فيه مبالغة، لكن أقل ما يقال في هذا الكراهة، وأن الإنسان ينبغي أن يصون القرآن ورقه من هذه الطريقة ويستعين بطريقة أخرى غير بل الأصابع باللعاب، لأن في هذا شيء من امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى، ويمكن القارئ والتالي والمقلب للمصحف أن يكلبه بغير هذه الطريقة. فأنا أقول أقل أحوالها الكراهة، وإن كان بعض أهل العلم يرى التحريم ويسدد في هذا وحق له في ذلك خيانة لكلام الله سبحانه وتعالى، فأنا أقول لهؤلاء عليك أن تقلب المصحف دون هذه الطريقة، لأن كتاب الله جل وعلا كتاب جليل عظيم ينبغي أن يكون محل اهتمام والإعظام والإجلال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم قد نفث في راوي؟ يعني أنه قد وقع هذا الوحي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألقاه إلقاء حتى وقع في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعى هذا الأمر كما ذكر في هذا الحديث، لنفس الملك في روعي وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نفث في روعي وفي قلبه استوعب الذي أوحاه إليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن من رأى رؤيا ثم تحققت يكون قد أوحي إليه؟ لا، هذا صحيح، الوحي انقطع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال انه وحي، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة الا المبشرات. قال يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له، واذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، وان رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وجاءت فيها روايات انها اكثر من ذلك او اقل. هي من النبوة باعتبار ليس لأنها وحي، باعتبار وقوعها أحيانا، لكن ليس معنى قوله من النبوة أن من رأى رؤيا وقعت أنه نبي، فهذا باطل عقلا وشرعا. نعم. تمت الأسئلة ولله الحمد، جزاكم الله الحمد لله وشكر الله لكم. والمعذرة على الاختصار لأن المكان ما كان مهيأ لنا، نعوضكم إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. حفظكم الله شيخنا، كتب الله لكم. حياكم ولكم حياكم مثمان مع السلامة.